أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الأول حنعرض عليكم الحيثيات التي بنى عليها مفتي الجمهورية قوله ببدعية أو بكراهة أو بأن النقاب عادة. ستسمعون الآن كلام الشيخ مفتي الديار، وبعد ما تسمعوه سأجعله هو شخصيا يرد على نفسه لتعلمون أين الحق وكيف يتعامل هؤلاء الناس مع دين الله عز وجل. وبعد هذا ننقل كلام العلماء من المذاهب الأربعة باختصار، وكلام شيوخ الأزهر الأجلاء قبل أن يفسد الأزهر، وكلام المفتين على طول مر الإفتاء في الديار المصرية، وكلهم يخالفون كلام الشيخ علي وأولهم هو قبل أن يصير مفتيا. فالآن تسمعون كلامه الذي قاله بعد أن صار مفتيا وخالف به نفسه والعلماء والإجماع، وبعد أن تسمعونه بأذانكم وترونه بأعينكم ستسمعون كلامه هو شخصيا في نفس المسألة قبل أن يغيره المنصب. فممكن الآن نسمع كلام الشيخ علي مفتي الديار بعد أن صار مفتيا وموقفه من النقاب. أنا من قديم الزمان وأنا أمر النساء بعدم النقاب ما دمنا في بلاد لا تنتقد أيضا جريا على العادة، وأخذا بمذهب الإمام مالك الذي يرى أن النقاب مكروه وأنه زيادة في الدين وأنه لم تأتي به السنة السمحة، وأن بنات الصحابة التي شاهدهن في المدينة لم تكن منتقدات، وهو يأخذ بعمل أهل المدينة، وأن النقاب عادة وليست عبادة، بل إنه لو ظنت المرأة أنه عبادة فإنها تكون قد أساءت عند الإمام مالك. ولذلك لما كانت زوجتي منتقبة وأختي منتقبة أمرتهن وكثير ممن حولي أمرتهن أن يخلعن النقاب قديما من أكثر من 30 سنة، وأنا أمرهن أن يخلعن النقاب لأننا في بلاد ليست هذه عادتها. أما لو كنا في بلاد هذه عادتها فلا بأس بذلك، وهذا أيضا قلته في تلك القناة التي ذكرتها. والحمد لله لما توليت. هذا كلام مفتي الديار بعد المنصب، ويقول فيه وسأعلق عليه سريعا ثم بعد هذا نسمع رده وهو نفسه على نفسه. يقول أنا من قديم الزمان منذ 30 سنة أفتي بعدم النقاب، وستسمعون الآن أنه من 5 سنين بس مش من 30 ولا حاجة كان يقول بوجوب النقاب وينقل هذا عن العلماء. ثم ذكر أن مذهب مالك أنه مكروه، وهذا غلط على مالك، والجماعة المالكية والحمد لله موجودين كتبهم وعلماؤهم وهم يعرفون جيدا كيف يردون على مفتي الديار. فإن مذهب مالك هو الآن نفسه سيذكره قبل أن يتغير، حتسمعونه كيف كان ينقل مذهب مالك على الصواب الموجود في كتب المالكية. ثم قوله عن مالك رحمه الله بأنه كان يذهب إلى كراهة النقاب لأنه رأى بنات الصحابة لم يكن منتقبات، هذا الذي يسميه الناس نقيض الصدق، هذا لم يحدث، هذا الكلام لا قاله مالك. والآن كأنه يشرح مذهب مالك، يقول مالك قال إن النقاب مكروه لأنه رأى بنات الصحابة لم يكن منتقبات، وهو يأخذ بعمل أهل المدينة. أنا أطالبه كما طالبته قديما لما كان يقول قال مالك إن النقاب بدعة، كان بيقول كده سابقا قبل هذا الفيديو، كان يقول إن قال مالك النقاب بدعة، وقلت له يومئذ أذكر لنا مرجعا واحدا نقل هذه العبارة عن مالك، ولم يفعل ولن يستطيع أن يفعل لأن هذا لم يحدث أصلا عن مالك ولم يقله مالك قط. ولما تنبه لهذا، وهذا الفيديو الذي سجله الشيخ كان بعد الهجمة التي رد عليه بها العلماء لما قال كلامه السابق، فقال قال مالك النقاب مكروه، بدأ يجيب أدلة جديدة لمالك لم تخطر على بال مالك نفسه، وقال إن بنات الصحابة مالك شافهم ما كانوش منتقبات، وهذه أيضا دعوة تحتاج إلى إثبات من فضيلته. فنحن نطالبه أن هو يوثق لنا هذا الكلام من مذهب مالك، يجيب لنا هذا الكلام مالك قاله فين، أو المالكية حكوا الكلام القصة دي فين، إن مالك شاف بنات الصحابة مش منتقبات جابها من أي كتاب دي ونقلها عن أي عالم. هو الآن مطالب لأنه قبل هذا نقل عن مالك كلاما لم يقله مالك، فهو مطالب الآن أن يجمع مع الكلمة الأولى هذه الكلمة، يقول لنا هذا الكلام جابه منين. ثم حكمه الأخير وإذا ظنت المرأة أنه عبادة أثمت، فهذا ما لم يسمع به أحد من قبل في هذا الزمان، وهذا يخالف أجماع المسلمين. ونطالبه أيضا فضيلته أن ينقل لنا عن أحد من أهل الإسلام من لدن سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن غير نفسه، إن هو صاحب الدعوة، أن ينقل لنا عن واحد قال هذا الكلام. وعشان ما طولش في الكلام، لأن عندنا ما هو أهم من ذلك، اسمعوا الآن رد مفتي الديار على نفسه. تفضل. معنا على الهاتف الأخت عليا من القاهرة، تفضلي حضرتك. ألو. تفضلي يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لحضرتك أنا بس لي سؤال بالنسبة للنقاب. نعم. يعني احنا فهم يعني تلبس النقاب لإرضاء يعني لإكرام مرضاة الله سبحانه وتعالى، بس ما هي الصحاب يعني بيقولوا إن ده مش الدين بتاعنا، اللي هو بيلتزم النقاب ده مش الدين بتاعنا بيقول كده. بس هل أنا مثلا يعني تغاضيت عن لبس بنطلونات وتغاضيت عن كل متاع الدنيا أو كده وعملت حجاب لربنا سبحانه وتعالى كان راضي عني، هل أنا كده مش باخد ثواب؟ طيب شكرا اخت عليا، بس يا رب يخليك يعني حاجه بس ايه بس يعني نشرح لنا بكثير اكتر. حاضر اخت ان شاء الله. شكرا اتفضلي يا رب. السلام عليكم استاذنا الدكتور علي. قضيه النقاب يرى فرضيتها الامام الشافعي والامام ابو حنيفه. النقاب فرض انه لا شرع. نعم. الامام الشافعي والامام ابو حنيفه والامام احمد بن حنبل. ولا يرى فرضيتها الامام مالك وحده، ويرى انها تكون يعني واجبه او فرضا او نحو ذلك اذا كانت عاده اهل البلد ان النساء اذا خرجنا يخرجنا محجبات منتقبات. فالذي يدعي ان النقاب ليس من الشريعه البته وانه عاده عثمانيه وانه كذا الى اخره، هذا محض خرافه. النقاب موجود من أيام الصحابيات ومن أيام الصحابة، والنقاب موجود عبر التاريخ وفي الشعر حتى الجاهلي، وفقدنا الوصاوص للعيون. فقدنا الوصاوص للعيون يعني يتكلم عن أنها منتقدة، فالمحض خرافة أنه هذا من عادات الأتراك، وكان هذا كلام ليس كلاما علميا. لكن هناك ثلاثة من الأئمة قالوا بفرضيته، وهناك إمام واحد قال بجواز كشف المرأة لوجهها وهو الإمام مالك. وقال إذا كانت المرأة باهرة الجمال يخشى منها الفتنة في مدينة ما، أو كانت عادة أهل البلد النقاب بحيث ان المرأة التي تخرج سافرة الوجه يعني يظن بها ظنون وتتهم في دينها انها ليست محجبة، فحينئذ تلبس المرأة النقاب. هنا فرضيته ولازم يعني، ولكن غير ذلك ليس فرضا، بل في بعض النصوص عن الامام مالك انه يعني تشدد في ذلك. فإذا النقاب موجود وله حكم، لكن حكم مختلف فيه. ماذا نفعل في الأحكام المختلف فيها؟ قلنا مرات القواعد التي يمكن أن نتعامل بها مع الفقه الإسلامي، إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. يعني طبعا أنا ما أظن أنني سأستطيع أن أرد على مفتي الديار أحسن من نفسه، وكفانا هذه المؤنة جدا، وقال كلاما حسنا جدا نشكره عليه ونتمنى أن يرجع إليه. إحنا يعني بعض الناس مفكر أن إحنا بيننا وبين الشيخ علي مشكلة، أبدا والله، والله نحن ما نحمل لهذا الرجل أي شيء في نفوسنا، ونحن نتمنى له ولكل علماء المسلمين أن يكونوا دعاة للخير وأن يصدوا عن دين الله عز وجل. شفت كلام الراجل لما كان موافق للشريعة كان حلو إزاي؟ كلام حسن، كلام يدل على أنه راجل عالم فعلا. قال كلاما كما قلت هو عين ما نقول، لأن قال إن الأئمة تذهب قلوا بالوجوب، وإن مالك يعني هي بيقول بالجواز وأحيانا يقول بالوجوب، وهذا عين مذهب مالك. وشتان بين هذا الكلام الحسن الذي وفق فيه مفتي الديار قبل أن يكون مفتيا وبين كلامه بعد المنصب. ولهذا نحن نطالب فضيلته بالتنحي عن منصب الإفتاء خوفا عليه وحبا له، نريد له الخير والله. المنصب الذي يجعله يغير كلامه بهذه الدرجة وينقلب الحراء الواجب عنده الذي يقول هذا كان من أيام الصحابة وحتى من أيام الجاهلية ويذكر الشعر في ذلك ويتكلم ويؤصل التأصيل العلمي الصحيح ويقول من قال خلاف هذا فهو خرافة. هذا كلام العلماء، وكان الشيخ علي بيتكلم بكلام العلماء قبل أن يصير في المنصب، فلما دخل المنصب تغير. فيا فضيلة الشيخ نحن نخاف عليك، ارجع عن هذا، اترك هذا المنصب، قبح الله المناصب، قبح الله منصبا يضيع دينك ويجعلك ترجع للخلف. اترك هذا المنصب لله عز وجل وارجع إلى مجالسك وإلى تدريسك وطلبتك وقل الحق كما كنت تقول. البعض انفكرنا مختلفين مع الشيخ لأنه صوفي. أبدا. صحيح بيننا وبين الصوفية خلاف في مسائل، لكن احنا لنا مشايخ كثير أو صوفية بنحترمهم ونجلهم وكل حاجة، مفيش أي مشكلة بيننا وبينهم والله، وبعضهم من أقرب الناس إلينا نحترمهم ونقبل أيديهم أحيانا، حقهم شيوخنا علمونا ولا نختلف معهم ولا نتعقبهم في شيء لأنهم لم يتعرضوا لمثل هذا. لكن خلافنا مع فضيلة المفتي مش لأنه صوفي كما قد يصور بعض من لا يفهم القضية، لأن الشيخ علي يقول كلاما لا يوافق عليه علماء الصوفية ولا علماء السنة، يقول كلاما هو كلام المنصب فقط، وأنا أطالب المحكمة الإدارية العليا أن تراجع هذا الكلام، ويجب على كل علماء الإسلام الآن ما عادش لهم حجة ولا عذر عند الله. ربما كان بعضهم يخاف سابقا، يخاف من مباحث أمن الدولة أو يخاف من سلطان فلان أو علان، وكانوا واصلين يعرفوا يضروا بإذن الله عز وجل ولا ينبئك مثل خبير. الآن خلاص ما عادش حد يعرف يعمل لحد حاجة إلا بالحق، فوجب على أهل الحق جميعا أن يصدعوا بالحق وأن يبينوا غلط الغالب ولا يستحوا ولا يجاملوا أحدا، لأنه دين الله. لو كل واحد حب يخاف على زعل هذا أو ذاك وحب يجامل فضيلة الشيخ ده أو الشيخ الثاني، يبقى احنا مش هنوصل لحاجة، سيضيع الدين وسيضيع العلم. والله قد أخذ الميثاق على أهل العلم لا يبيننه للناس ولا يكتمونه ولو على رقابهم. فأنا أربى لعلماء الإسلام أن يرضوا بهذا الحكم الجائر، حكم المحكمة الإدارية حكم جاء في غير موضعه، لأنه بني على شهادة زور. أول من ينطق بهذا المفتي نفسه، وقد سمعتم كلامه، ويجب على أهل القانون أن لا يسكتوا عن ذلك، لا يقروا هذا الغلط، يتصرفوا بأي طريقة شرعية قانونية ويخاطبوا جهات الاختصاص حتى تعيد النظر في هذه القضية. ثم أيضا يضرب الإسلام من داخله، وعلى أيدي من؟ على يد أبنائه وحفاظه وسدنته وعلمائه. يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذ الملح فسد؟ اتقوا الله. فريت يا جماعة هذا الأمر ما ينفعش يمر مرور الكرام، لا يصلح. ولذلك أنا أطالب من مقامي هذا حرصا على فضيلة المفتي، أطالب المجلس العسكري وأطالب رئاسة الوزراء بعزل مفتي الجمهورية من منصبه، خوفا عليه وخوفا على الإسلام والمسلمين. وأظن هذا الفيديو الذي عرضناه الآن كاف جدا في تلبية هذا المطلب.